ولكن الموت حقيقة لا بد منها وإن طالت الأيام والليالي. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فيا أيها الإنسان، يا من طال بك العمر، حاسب نفسك ولا تغفل، وأخلص العمل لله تعالى، فقد قامت حجته عليك. فكم في طول السنين من برهان قاطع للأعذار. روى الإمام الحاكم بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر من أمتي 70 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. قال قتادة رحمه الله: اعلموا أيها الناس أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء: الإسلام والقرآن والشيب. ونظر بعض السلف إلى المرآة فرأى بعض الشيب على رأسه فقال: ظهر الشيب ولم يذهب العيب، ولا أدري ما في الغيب. فيا من أعطاك الله فرصة اغتنمها في طاعة الله، وإياك أن تأمن من مكر الله فتدع العمل وتطيل الأمل، فإنما الأعمال بالخواتيم. دخل رجل على سفيان الثوري رحمه الله فوجده يبكي ليلة عرفة، فقال له: بكاؤك هذا على الذنوب، أتخشى على ذنوبك أن تلقى الله بها؟ قال: فحمل سفيان تبنا من الأرض وقال: الذنوب أهون على الله من هذا، وإنما أخشى أن يسلبني الله الإسلام فأموت على الكفر. إن الإنسان في هذه الدنيا حري به أن يعلم مصيبة قسوة القلوب، وذلك أن قسوة القلب تجعل الإنسان لا يتعظ بالمواعظ ولا يرعوي بالآيات والعبر، فحينئذ ينحرف عن الصراط المستقيم الذي أراده الله تعالى. والسعيد من وعظ بغيره. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثل صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الصراط داع يدعو يقول: أيها الناس أسلكوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني تدخله، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي من فوق واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم. فهل استجبت يا أخي لواعظ الله في قلبك؟ وهلا حفظت حدود الله ومحارمه؟ قال خالد بن معدان رضي الله عنه: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمور الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد الله بالغيب، وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما فيه. ثم قرأ قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن قسوة القلب تلهي الإنسان عن الاهتمام بخاتمته، فيخشى عليه إن لم يعصمه الله أن يختم له بسوء. أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله، فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. قال ابن أبي زرعة: إن أبي، يعني أبا زرعة، قال: إن أبي كان سيد عمله معرفة الحديث ومعرفة نقلة الآثار والأخبار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله تعالى أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته، حيث ذكر أن أباه أبا زرعة حين موته لما احتضر ذكره جلساؤه ببعض الأحاديث فاستحيوا أن يلقنوه الشهادة وهو إمام حافظ عظيم، فذكروا هذا الحديث بسنده، ثم وصل الأمر إلى الإمام أبي زرعة فذكرهم بسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان أبو زرعة رحمه الله تعالى كان آخر كلامه هذا الحديث، والعبرة بصلاح القبول بصلاح القلوب، والعبرة بقبول الأعمال. إن من أراد أن يخدع الله فلن يخدع إلا نفسه، والله عليم بذات الصدور. مر بعض الصالحين بيهودي ميت قد أوصى أن يدفن إلى بيت المقدس، فقال هذا الرجل: أيكابر هؤلاء الأقدار؟ أيريدون أن يحرفوا الأقدار التي قدرها الله تعالى؟ أما علموا أنهم لو دفنوا في الفردوس الأعلى لجاءت جهنم بأنكالها حتى تأخذهم إليها وتنطلق بهم معها؟ فاللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صلوا الصفوف، لا تقطعوها، لا تذروا فروجات يتخللها الشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،